فمن تبدل بعد ما سمع

هو كريم. اتفضل. هو كريم. يريد الله لكم اليسر ويريد بكم العسر you Yeah.

Thank you. يسألونك Oh, no.